سمحت بالنسبة للاجتهاد في فهم النص، لأنه ربما يكون يعرض بعض الناس أن مجرد يعني النص دون فهم قد يكون خاص أو عام أو مطلق أو مقيد أو ناسخ ومنسوخ. أفهم النصوص هذا الحين على قواعد العلم، أفهم النصوص يجب أن يكون على قواعد معروفة التي يقررها العلم، تقييد المطلق بالمقيد، تخصيص العام بالخاص، الأخذ بالمنسوخ من الناس، هذه أمور معروفة في أصولها. لكن قوله أنه لا اجتهاد مع النص ليس المستقيم هذا غلط.